قال سبحانه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني يحل لكم الزواج بهن إذا آتيتمهن أجورهن، يعني مهورهن. فإيتاء المهور واجب بالشرع، فلو قال الرجل بأنه تزوج كتابية في ديار الغرب وهم لا يعرفون المهر، فهل هذا صحيح؟ نقول النكاح صحيح، لكن يجب عليك أن تسلم المهر ولو خاتما من حديد، ولو كان شيئا يسيرا، فالمهر واجب. قال: محصنين، يعني إذا أتيتمهن أجورهن.